الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب موسوسا تائها شاتا زائرا في بعض النسخ، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، إلى آخر كلامه. لما تحدث مؤلف رحمه الله عن بعض أمور الاعتقاد التي أدخل فيها قوم من الناس آراءهم وأهواءهم وظنونهم وخرصهم فضلوا وأضلوا، أتى بهذا التأصيل العظيم. هذا الكلام الآتي إن شاء الله الذي سنقف معه بإذن الله تعالى ونرى ما فيه من الفوائد، كلام مهم جدا، وهذا التأصيل يجب أن يرسخ في نفوس المسلمين جميعا، خصوصا اليوم. المسلمون اليوم أحوج ما يكونون إلى هذا التأصيل. هو ذكره رحمه الله بعد أن تحدث عن الرؤية، رؤية الله غدا يوم القيامة، وتحدث عن القرآن وأنه كلام الله رب العالمين ونحو ذلك من المباحث التي خالف فيها أهل الأهواء الذين حكموا عقولهم وآراءهم وأهواءهم وظنونهم، فخالفوا الكتاب والسنة، خالفوا النقل الصحيح بدعوى أن ذلك يخالف العقل ويخالف الرأي، وهو في الحقيقة يخالف الهوى والظنون الكاذبة الباطلة الفاسدة. فالمؤلف لما تحدث عن هذه الأمور، قلت التي ضل فيها من ضل من أهل البدع، مباشرة أتى بهذا التأصيل العظيم. وهذا التأصيل قلت كما هو نافع لدفع تلك الشبه والرد على أهل الأهواء والبدع في مسائل الاعتقاد التي ذكر كرؤية الله وكلام الله ومنه القرآن ونحو ذلك، هو أيضا هذا التأصيل نافع في الفتن التي ظهرت اليوم وانتشرت وفشت في زماننا، ما أجمله. يقول رحمه الله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. هذا أصل يجب أن يرسخ في نفس المؤمن. قال: وكل ما جاء في ذلك، في ذلك أي من أمور الاعتقاد، من الأمور التي قد لا يدركها العقل القاصر، قد لا يدركها عقل العبد لأن العقل له حد، له نهاية. قال: كل ما جاء في ذلك أي من الأخبار الغيبية، من الأخبار العلمية الاعتقادية التي جاءت في القرآن وهذا تقرر، أو جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله. إذا شو مراد بذلك؟ بالأمور المغيبة، بالأمور الاعتقادية، بالأمور التي لا مجال للاجتهاد والرأي فيها، أمور توقيفية، أو ربما تعارض في ظاهرها العقل القاطر، عقولنا القاطرة في الظاهر قد لا نفهمها، أو في أول الأمر قد لا نتصورها، قد لا نستوعبها. ما الواجب في ذلك؟ لكن أولا قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح. استفيد من كلامه رحمه الله أن أحكام الدين وأن العقائد من باب أولى لا تؤخذ من الحديث الذي لم يصح، إذن فلا بد أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولا ثابتا، توفرت فيه شروط القبول عند أهل الحديث، سواء أكان صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، سواء أكان صحيحا أو كان حسنا، فالمراد أن يكون حديثا مقبولا لا مردودا. وأما ما كان مندرجا في قسم الضعيف بأنواعه وما أكثرها فإنه لا تؤخذ منه أحكام عقدية ولا أحكام فقهية على الصحيح. أحكام العقدية لا تؤخذ منه بلا خلاف الإجماع، والأحكام التي تتعلق بالترغيب والترهيب وما كان مندرجا تحت أصل إذا لم يكن الضعف شديدا قال بالجواز بعضهم بشرط أن لا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإنما نعمل بما جاء فيه لأنه مندرج تحت أصل عام، ورد هذا كثير من المحققين. إذن فالصحيح أن الضعيف الذي لم يثبت على الرسول ما يدخل في قسم المردود بأنواعه، المنكر والمكذوب والموضوع وغير ذلك، لا يجوز العمل ولا الاحتجاج به لا في العقائد ولا في الأحكام، وما صح يحتج به في العقائد والأحكام سواء أكان خبرا متواترا أو أحادا. ولذلك إذا لاحظ الإمام الطحاوي ما قالش وكل ما جاء في ذلك من الحديث المتواتر، لا، قال من الحديث الصحيح، وهو تفصيل مهم، أي أن العقائد تؤخذ من أخبار الآحاد إذا صحت، لا يشترط أن يكون الخبر متواترا. وهذا التقسيم، هذا التقسيم للخبر إلى آحاد ومتواتر، إن بني عليه أن المتواتر يؤخذ به في العقائد وأن الآحاد لا يؤخذ به في العقائد صار التقسيم مبتدعا محدثا لم يثبت عن النبي ولا عن السلف الصالح، عن الصحابة وعن غيرهم، ما كانوا يعرفون هذا التقسيم، هذا تقسيم محدث. ولذلك هذا التقسيم اللي هو محدث اصطلاحي، فهل نقبله أو نرده؟ في ذلك تفصيل، إن بني عليه باطل رددنا، وإن لم يبنى عليه باطل نقول لا مشاحة في الاصطلاح، لا إشكال. فلو أن أحدا كما عليه الجادة وكما عليه السنة، لو أن أحدا من باب التمييز بين ما يفيد القطع وما يفيد الظن في الغالب إلا إن احتفت به القرائن قال الخبر قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر يفيد القطع ولا ينظر في رجاله ونحو ذلك، والآحاد وهو الأكثر إذا صح فإنه يجب العمل والاحتجاج به بالإجماع، لكنه يفيد الظن في الغالب إلا إذا احتفت بالقرائن، ومن القرائن أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما لتلقي الأمة لكتابهما بالقبول، ومن القرائن أن يكون الحديث مسلسلا بسلسلة قيل عنها إنها أصح الأسانيد ونحو ذلك، فإنه حينئذ يفيد القطع. فمن قسم وأراد بالتقسيم هذا التفريق فقط ولم يريد أن الأول يعمل به في العقائد الثانية فنقول لا مشاحة بالاصطلاح، فحينئذ ينفعنا هذا التقسيم عند الترجيح، ينفع العلماء، العلماء هذا التقسيم يحتاجون إليه عند التعارض وعدم إمكان الجمع بين دليلين متواتر وأحد، فيرجحون المتواتر لأنه أقوى من الأحد فهو مفيد من هذه الجهة. لكن إذا جحد وقسم التقسيم ليبني عليه أن المتواتر تؤخذ به العقائد وأحد لا تؤخذ به العقائد فنقول هذا التقسيم باطل ومردوده مبتدع وما كان معروفا عند السلف أبدا، تقسيم محدث، بل الذي جرى عليه عمل السلف منذ زمن، الذي جرى عليه عمل السلف الصحابة تبعهم، بل ثبت العمل به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد وعدم التفريق بين هذا وذاك، لم يثبت شيء، بل رائحة هذا لم ترد في العصور الأولى المفضلة، لم يرد شيء من هذا، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتج على الناس بخبر الآحاد فإذا لم يؤمنوا قتلوا بخبر اثنين أو واحد. إذا القصد أن المؤلف لما قال من الحديث الصحيح استفدنا منه فائدتين، الفائدة الأولى أن العقائد لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة، لابد يكون الحديث ثابت، وقصد بالصحيح ما يشمل الحسن وهو اصطلاح عند بعض المتقدمين يقسمون الحديث إلى قسمين ضعيف وصحيح ويدخل في الصحيح الحسن، هذه الفائدة الأولى. إذا العقائد والأحكام عموما حتى الفقهية لا تؤخذ مما لم يثبت من الضعيف بأنواعه. الفائدة الثانية أنه لا يشترط في الخبر أن يبلغ درجة التواتر، إذا صح وجب العمل به ولا فرق بين العقائد والأحكام على الصحيح. إذا قال وكل ما جاء في ذلك من الأمور المغيبات ومن الاعتقادات قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. أول شيء قال فهو كما قال، هذا أصل واجب استقر في نفسك. إذا عرفت أن الحديث صح عن رسول الله، سولت قيل لك هذا الحديث، سولت أهل التخصص ممن تثق بدينهم وورعهم وعلمهم وقالوا لك هذا الحديث صحيح، انتهى الموضوع. لا تناقش ولا تبحث ولا تقول عقلي لا يقبله، عقلي لا يوافقه، سمعت فلانا، انتهى. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال يخرج في آخر الزمن ولو لم يذكر في القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يشترط أن يذكر في القرآن. كثير من أحكام الدين ذكرت في السنة لأن السنة مبينة للقرآن ومستقلة بالتشريع، ماشي ضروري تكون مخصصة مقيدة، مستقلة بالتشريع. تحريم الذهب والفضة أين جاء؟ في السنة. وأما البيان فهو ظاهر، بيان صفة الصلاة والحج والزكاة وكل ذلك جاء في السنة. إذا القصد إذا عرفت الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل سمعنا وأطعنا. طيب هذا الحديث هذا عرفت صح عن رسول الله ورأيت انتبهلك بعقلك المحدود والقاطر أن هذا الحديث معارض للمنطق معارض للعقل ديالك، فاسأل. هنا يأتي قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تجعل نفسك حاكما على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجعل نفسك ميزانا. إلا بغيت أنت تحكم درت راسك أنت هو الميزان. ودوك العلماء وأولئك العلماء السابقون المتمكنون أهل الصدق والأمانة والورع وأهل الفهم والإتقان والعلم والفهم، أولئك كلهم بمقتضى كلامك جهلة لأنك جعلت عقلك القاطر هو الحكم على تلك النصوص، فقبلت منها ما وافق عقلك ورددت منها ما لم تفهمه بعقلك القاطر. إذا شنو هو المنهج الأول اللي كنستافدوه؟ أي شيء غير تعرف أنه صح عن رسول الله فقل آمنت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت آمنت لكن راك ما فهمتيش المراد، أش دير؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلت آمنت وسلمت بما جاء عن رسول الله لكن مازال ما فاهمش الإيمان راه كاين الأصل حققته، بغيت نفهم بس نزيد نطمئن، نسول فاسألوا أهل الذكر. ولا تقول لا أنا ما فهمتوش، إذا هذا لا أساس له من الصحة ولا باطل ولا مكذوب لأنه راكي عارض آية. دابا الناس كيجيو العوام في زماننا وأنصاف المثقفين حتى المثقفون أنفسهم وكيقول لك هذا الحديث مردود ولا مكذوب لأنه يعارض القرآن، وكيستدل بشي آية ما عندها علاقة بالحديث لا من قريب ولا من بعيد، لكن هو بعقله القاطر بان لي أنها معارضة للقرآن فقال لك مكذوب. علاش مكذوب؟ الدليل على الكذب أنها معارضة لك، أنت معارضة للقرآن. لو كنت منصفا تقول هذه الآية معارضة للقرآن، كيف خفيت على الصحابة؟ كيف خفي هذا الحديث أنه معارض للقرآن على الإمام الذي خرجه في كده؟ كيف خفي على الأئمة الأربعة؟ كيف خفي على فلان وفلان وفلان وفلان من الأئمة الذين كانوا يحصون ويعدون القرآن حرفا حرفا؟ ما كان لا أجهزة لا حاسوب ولا شيء، القرآن يعدونه كلمة كلمة يحصونه إحصاء. فإذا كنت أنت منصف قل هذا الحديث لا كان، لماذا لو كان معارضا حقا لا رده أولئك الأقدمون، لقالوا هذا مكذوب هذا باطل لأنه معارض. إذا من اللي ما ردوش أجيب التي رجع نشوفوا ماش قالوا، من اللي ما ردوش الحديث وما قالوش مكذوب نتثبت ونشوف أش قالوا هاد الناس. وإذا رجع الإنسان بقلب سليم، قلب ممغير ما فيه تششها، بقلب سليم وبإنصاف وعدل، فسيجد الجواب الكافي الشافي الذي يروي به عطشه. إلى بغير العطش دياله في الفهم غير القي إن شاء الله لا يشفي الغريب، لكن إذا رجع الإنسان وفي قلبه مرض ممكن يرجع وهو يريد الاعتراض بحال هذاك اللي باغي اللي كيعترض عليك قبل ما تهضر، وغير الله تسمع ما باغيش يسمع اصلا قبل ان تقول هو يعترض. فهذا مثل الذي يرجع لا يرجع الا مكابره فقط او ليوهم الناس كما هو حاصل اليوم، ومع الاسف الناس يتبعون ليوهم الناس. قد طالعت وراجعت ونظرت في الكتب والمصنفات وانتم تعرفون حال هؤلاء، حال هؤلاء معروف، ما رجعوا رسالة مختصرة من 40 أو 100 صفحة ويقول نظرنا إلى كتب التاريخ وكذا، وفي الغالب نظرهم مش هو الحاسوب، كيكتب كلمة في المكتبة الشاملة ولا نحوها مما جمع الكتب، يكتب كلمة ويدير واحد مرجع معين، إذا ما طلعت لي تلك الكلمة يقول لك قرأت الكتاب فلم أجد فيه. وأنا أتحدى كيف اللي كيظهر التحدي، وأنا أتحدى أن تأتوني بهذا لم يتحدث عنه فلان. لماذا؟ إلى أدى قرأ الكتاب حرفا حرفا، لا هو عنده الثقة التامة في نفس الكلمة وما طلعت لي في المكتبة الشاملة، إذا فالأمر غير موجود فيه، وهذا من الخلل. أحيانا واحد من هؤلاء مرة تحدث عن الشيخ ابن عثيمين فقال إنه إذا راجعت جميع مؤلفاته، هذا ليبي، واحد ليبي، فقال إذا راجعت جميع مؤلفاته لن تجد أنه تحدث عن حديث في صحيح البخاري مع شرح الشيخ ابن عثيمين لكثير من كتب السنة، فقال لن تجد له تعليقا على حديث في صحيح البخاري يتحدث في نفس عن الأمراء، عن الأمراء الذين يأتون ووجوب طاعتهم ونحو ذلك. الإشكال الذي وقع هو أنه اللفظ الذي يحفظها هو من صحيح البخاري والتي كتبها وبحث وأرشد الناس قالوا اكتبوها ابحثوا عن هذه الكلمة هل تجدون تعليقا عليها. الإشكال الذي وقع أن الرواية التي اعتمدها فيها لفظة تخالف رواية أخرى شرحها الشيخ موضع في حرف فقط، مثل اتخذوا تتخذوا فقط، اتخذوا تتخذوا، فهو عندما يكتب اتخذوا، والحديث فيه لفظ آخر عند غير البخاري فيه تتخذوا نفس المعنى فقط لغة أخرى في الفعل، فيبحث فلا يجدها في مادة اتخذ. رجعت فقط مراجعة يسيرة جدا إلى الحديث، وجدت الإمام النووي ذكر في رياض الصالحين باب الإمارات، رجعت باب الإمارة وجدت الشيخ ابن عثيمين شرحها، لكن اللفظ اللي هو كيبحث عليها ما كيناش، اتخذوا كينا تتخذوا حرف بدل مع حرف كلمة أخرى، وشرحه هو علق عليه تحدث عنه بتفصيل. فالشاهد المقصود أنك إذا أردت السلام لنفسك أجدر حديث صح عن رسول الله، قل في أول أمر آمنت وسلمت، ما فهمتيش تواضع، غير تواضع شي شوية، وقول نسول دوك الناس اللي هم أعلم، بلا ما تقول لي أعلم من دي، قول نسول دوك الناس نشوف اش كيقولوا، غير من هذا الباب فقد تطلع على أمور وقد ينبهونك على أمور لم تخطر لك على ذلك. فإذا نبهت عليها وكان القلب سليم، ما كانش القلب يميل للمخالفة، لأن القلب إذا كان يحب الشهرة والظهور والميل للمخالفة وخيبا لك الحق واضح ساطع سترده، تقول هذا الجواب فيه تكلف ولما لم يكن كذا، ويحصل التعنت والترحل والدفاع بالباطل عن الباطل. فالمقصود إن كنت منصفا فعل هذا، كنت نشوف هذا الناس يقولوا مش كيقولوا، فحينئذ ستجد إن شاء الله ما يشفي الغريب، ولن تستطيع، أنا أقول لك لن تستطيع أن تقرأ كل كلامهم الذي قالوه في ذلك الحديث لبلك أنت معارض القرآن لكثرته، غتلقى أشياء كثيرة مراجع التفسير عندنا ولله الحمد كثيرة جدا، والمطولات لا بد أن يتعرضوا لهذا، فلو القرآن فليا حرف حرف من القرآن يطيلون النقاش فيه، يطيلون البحث فيه. إذا رجعت لكتب الحديث لشروح السنة تجد تفصيلا وبسطا لا تستطيع إتمامه، تلقى الجواب عن هذه الشبهة التي تبادرت لك الذهن، لكن متى؟ إذا كانت فعلا شبهة، أما إذا كان غير كانت لك شبهة لقصور قد لا يتعرضون لها، علاش ما يتعرضوش لها وما تلقاهاش؟ لماذا لا تجدها؟ لأنها ليست شبهة أصلا، غير لقصور تبادرت لك شبهة، فهم لم تخطر لهم على بال اصلا، ولذلك قد لا يتحدثون عنها شيء معنى ما كيخطرش على البال اصلا، ولا يحتمله لا اللفظ الاول ولا الثاني لا من قريب ولا من بعيد، فكيف يتعرضون لشيء لا يحتمله اللفظ؟ لكن اذا كان فعلا المعارضه قويه لا بد ان تجد البسط والتوسع في ذلك الذي لا تستطيع اتمامه. وقلت قد يجيبون احيانا باكثر من 100 وجه، باكثر من 100 جواب تفصيلا، أو ما يقارب 170 أو 80. فالقصد أن هذا أصل يجب أن يجعله المسلم في نفسه، قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، هذه المعنى الأول، هذا أصل يجعله في نفسه، قل هذا الحديث كما قال صادق رسول الله، فهمت ولا ما فهمتش؟ صادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغيتي قلبك يطمئن وينشرح؟ لا لن تختار شيئا، ارجع إن كنت أهلا للرجوع للمراجع، عندك شي شوية الأهلية، شي شوية الآلة في اللغة وفي علوم الآلة الأخرى، تستطع أن تنظر في كلام المتقدمين وتفهم كلامهم، فارجع بإنصاف وعدل. وإن كنت لا تستطيع فحسبك أن تسأل وأن تأخذ الجواب الذي يناسب فهمك وإدراكك وأهليتك. ولا مانع أن تناقش، إذا سولت ناقش، ولا مانع إن كان قصدك الحق أن تسأل الأول فلا تجد عنده ما يكفي، وأن تسأل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فأنت في البحث وقصدك الوصول إلى ما يكفي حتى تصل إلى ما يكفي الغليل إن شاء الله. لكن ما تقولش سألت الأول والثانية والثالثة والرابعة ولم يجيب جواب موقع، أيضا هذا باطل، هذا مش إجماع. سولت الأول والثاني والرابع والخامس، هذا ليس إجماعا، بل حتى سولت أهل بلدك كلهم، هذا ليس إجماعا، لعله لقصورهم أو لعدم بحثهم في المسألة أو لطول عهدهم بها، كانوا قرأوها شحال هذه وطال العهد ولم يسألوا معنا أحد، فنسوا بعض تفاصيلها ودقائقها. هذا العلم لا بد أن يحصل فيه أي شيء، ولو كان الرجل عالما إذا طال عهده به، وخصوصا ما يتعلق بالجزئيات والدقائق والتفاصيل، فقد ينسى. فإن كنت أنت تعرف هذا فيمكنك أن تترك للعالم مجالا، تقول له هذا الأمر استشكلته أجابك لن تقنع، تقول له هل يمكن أن أعيد الاتصال بك مرة أخرى لزيادة إيضاح المسألة لم تتضح لي، وتترك له فرصة لإعادة مطالعتها أو للنظر أكثر فيها، هذا إن لم تكن لك الأهلية. إذا اسأل الرابع والخامس والعاشر، تقول سألت خمسة وستة وسبعة ولم يظهر لي، إذن على حق والعلماء كلهم على باطل، خلاف العقل. إذا كنت تحكم عقلا خلاف العقل، كيف يخفى على من لهم الأهلية؟ إذا أنت تتهمهم في عدالتهم. إذا كانوا هاد الناس لهم الأهلية والقدرة والإمكانيات التي ليست عندك، وكتقول ما عندهم جواب مقنع، إذا أنت تتهمهم في دينهم. إذا هاد الناس ما عندهمش حجة مقنعة وكيقولوا يكذبون على أنفسهم يكذبون على الناس، حشاوي، لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذا الشاهد راه إلا رجعنا وتأملنا في الأمر كنلقاو في الحقيقة من أعظم الأصول اللي كيدور عليها هذا الباب اللي كنتكلموا عليه والانحرافات الواقعة، من أعظم ذلك عدم الصدق مع الله، من أعظم ما يدور على ماشي غير الجهل، لا من الجهل كاين، ولكن اجتمع الجهل مع عدم الصدق، مع الانتصار للنفس، مع حب النفس. فملي ما كيكونش الصدق مع الله تبارك وتعالى يصعب جدا أن تقنع من تشبع بفكرة ما، وخصوصا إذا تشبع بتلك الفكرة وصار له أتباع، وصارت له منزلة بين بعض الناس ولو شرذمة قليلة، صارت منزلة وكيقولوا لي أنت صعوبة حين ترده عنه، لأن هذا أمر قد يتعلق بالجهل والعلم، لا، ولا يتعلق باش، ولا يتعلق بتزكية النفس، ما بقاش الأمر متعلق غير بجهل بمعلومة وغتصح عالي، ولا عنده جهة أخرى يتعلق بها وهو تزكية النفس وتطهيرها وإزالة ما عالق بها من الشوائب. فإذا العبد خل ممكن يدوز معاه لمرحلة أخرى وهي مرحلة التزكية إن قبل منك، وإلا راه ممكن إلا نحط في هذا الأمر دوز معاه التزكية ويقول لك، يقول لك هذا كلام الوعاد وكلام أهل الرقائق، لأنك تستحق الوعد، أنت ديال الوعد. ترى الحقيقة ما خصك العلم بهذه، ما خصك موعظة، خصك شي حاجة كتبكي وترقق القلوب باش تطهر قلبك وتولي باغي الحق، وما تبقاش يبقاش عندك حب الزعامة والانتصار للنفس وحب الظهور، فيلزم هذا الأمر من نفسك غيبان لك الحق واضح بين. خصوصا متى يظهر هذا؟ كيجيك الشخص أحيانا جاهل، ما عنده حتى شي معلومة صحيحة، كل ما عنده جهل مركب تركيبا على تركيب، ماشي غير مركب جوج مرات 40 مرة، مركب على تركيبا على تركيب. ومما يدل على هذا قلت، يقول لك هذه المسألة ليس فيها مثلا نص حديث ولا آية، تقول له هو ما كانش عارف، فالأصل إذا كان منصفا ليس في أهلك تقول له كاين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام في البخاري، والحديث يكون نصا بالمعنى الأصولي لا يحتمل إلا معنى واحد. في الأول كان كيقول ما فيش نص، الآن أضاف له النص، إذا الواجب إن كان صادقا لن يذعن. راه كنت كنظن من شحال هذه عامين ولا ثلاث سنين وربع سنين على الفكرة، كنت كنظن ما كاينش نص، كاين نص على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا، لكن شكون يقول لك كاين نص على الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا النص هذا تعارضه الآية من القرآن. يعني أنت تقول المسألة ليس فيها نص، صارت الآن معارضة. طيب معارضة يمكن الجمع بين الحديث وبين الآية في هذا الوجه، أن الآية المقصود بها كذا والحديث المقصود به كذا، وهذا وجه من أوجه الجمع ذكره أهل العلم، وهو وجه ظاهر معتبر تقتضيه اللغة. فإن كان صادقا يسلم، وإن كان مرض من الجهة الأخرى يقول لك لا، هذا الجمع بين سميته جمع غير مقبول، لا يتصوره العقل. كيف يمكن أن أعي هذا الجمع بهذا الحديث يقول كذا والآية تقول لا أتصور الجمع بينهما؟ هذا دفاع عن النفس، واضح انتصار للنفس ظاهر. أنت تصورت ما هو أدق وكتناقشني في ما هو أعمق، وهذا الجمع الظاهر ما بانش لك وكتقول لا أتصوره، ونجدك أنت تقول بأكثر من هذا الجمع دقة في مسائل أخرى. إذا جينا نناقش معك مسائل أخرى غلطوك تقول بأكثر من هذا الجمع تعسفا وتكلفا وصعوبة وتقبله، وهنا لا تقبله. فحينئذ كاين أمارات قرائن تدل على أن العبد خاص بزكية النفس في الحقيقة، ولا يحتاج إلى، وهذا هو الأكثر، الشيء اللي كان هو الأكثر، قل جدا أن تجد جاهلا بالمسألة ممن له أتباع ولو قيل له، أن تجد جاهلا بها ومزكيا لنفسه ينقاد للحق ويقبله مثلا، قبل أن تجد ذلك. علاش لا تجده؟ لأنه لا يجتمع أمران، اتباع الهوى وتزكية النفس لا يجتمع. فحسم الإنسان الذي يحب الزعامة واتباع الهوى وأن يكون له أتباع، حسما لابد أن يكون قلبه مريضا. فأصلا مرض القلب مما يعين ويساهم في توجه العبد لذلك الاتجاه. فلا تجد من جمع بين جهل وما عنده أتباع وكذا. شكون اللي كتلقى عنده جهل وتزكية النفس؟ اللي كيكون مسكين فعلا حقا ما عارف، ليس له أتباع، يلا أفكار هو بدك يتصورها في بداية الأمر، لكن عنده صدق مع الله، إخلاص لله عز وجل، لا ويريد الحق فعلا وصادق مع الله في إرادته للحق يقبل، وإلا فلا. وهذا الشيء مش كنلقاو هنا الناس اللي عندهم أفكار منحرفة في الإلحاد، ولا كنلقاو حتى نجد مثل هذا حتى مع أهل الإهواء والبدع، أو مع من يدعي اتباع منهج السلف، نفس التصور كاين، ونفس التعامل ونفس الأخلاق ونفس الآداب في الحوار والمذاكرة تجدها عند هؤلاء، حتى من يقول إنه على منهج السلف ويتبع السلف في باب الصفات في بعض الأمور تلحظ هذا، في الأول يتكلم بأقل ثم يرجع لشيء آخر، لكن أنت كنت تستدل بهذا، فاتك هذا ورجعت لشيء آخر، الهوى والظنون. إذا القصد يقول المؤلف وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، هذا أصل ترسخ عندنا، ثم قال ومعناه على ما أراد رسول الله، على ما أراد أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك الكلام، إذن أنا في الأول كنتكلم أن هذا الكلام حق لأنه صح عن رسول الله، فهمت ولا ما فهمتوش؟ أنا اللي خاطر دائما اتهام النفس بالقصور والعجز والضعف، هذا من أعظم ما يربي به الإنسان نفسه. شتي اللي بغيت تربي نفسك باش تكون معظمة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فاجعل في نفسك هذا الأصل. إياك أن تظن أنك أنت أحكم الحاكمين وأعلم العالمين. العامة عامة المسلمين وعلماء المسلمين مسلمون بأمرهم الأمور، كيجي واحد يخرج من وسطهم، واحد من ألف من آلاف من وسطهم يخرج ويقول ديك الآية النافر من زمن، يتجرع قدام الجرأة ورافع صوته فرحان وعجب الحال، وهو لا يظن أنه يذم نفسه، هذا ذم ماشي مدخلك. كيقول الناس كلهم يفهمون هذه الآية، وإذا رجعت إلى كتب التفسير تجدهم يفسرون هذه الآية بهذا المعنى وليس المراد بهذا المعنى والمراد بهذا المعنى. ماذا تقول أنت؟ لأن تضع نفسك في مكان سخرية، يسخر منك الناس ويذمونه ويقبحون فيه، كيف تقول؟ الناس منذ قرون ما فهموش معناها، وانت جا قال لك لا معناها الصحيح كذا، والمصيبة أن يحتج عليك باللغة، اللغة العربية قواعد اللغة، يقول لك اللغة العربية، أولئك الناس ما كانوا يدرسون اللغة أصلا، كانت عندهم سليقة اللغة، هم أعلم منك، بل إذا قلنا أعلم منك باللغة ننقص من قدرهم، والله ننقص من قدرهم، لا وجه للمقارنة بينك وبينهم في اللغة، وتجي تحتج عليهم باللغة، ولذا تجد الاحتجاج ضعيفا جدا في غاية الضعف، لكن هذا الاحتجاج الضعيف ينطبع على الجهالة. كاين الناس كفقهم يعلقون ما شاء الله شيء جيد شيء حسن، علاش؟ لأن هذا المتكلم عنده واحد اللقب قبل اسمه، دال ولا ذال ولا عضو ولا هيئة ولا رئيس شي حاجة، أستاذ كذا. فالناس تجدهم منهم من يعجب، منهم من يوافق، منهم من يعجب. علاش؟ للجهل، لأن اللغة تدل على كذا وتقتضي كذا، وحسب ترادف ما الترادف من العوام ولا أعلم أنه. فقال وهو يناظر أحدا ويتبع أحد المشاهير في مصر ممن تأثروا بهذا الانحراف الفكري، يقول له، قال له: يا من تقولون بوجود الترادف في اللغة، يا من تقول، ولا يعلم أن أصلا أهل السنة بين علماء الخلاف هل يوجد ترادف في اللغة أو لا يوجد ترادف، والخلاف أصلا لا ينبني عليه شيء في الشرع، خلاف لغوي. ولذلك هم ينصون على أن الخلاف في الجواز والمنع خلاف لغوي، وش يجوز لغتان ولا لا يجوز لغتان، منع قوم أجاز قوم، لكن لم يؤثر هذا الخلاف أبدا في العقائد بينهم. فعندنا ثلاثة الأقوال علماء السنة، منهم من قال ترادف حاصل. علاش؟ لأن ما يتوهم أنه ليس بمترادف، قالوا الترادف حاصل لأنه توجد ألفاظ متقاربة المعنى أو عندها نفس المعنى، مثلا جلس وقعد بحال مثل جلوس وقعود نفس المعنى، أو الأسد والغضنفر بحال في المعنى، أو الذئب والعسجد نفس المعنى، قالوا فين الترادف. طائفة أخرى من العلماء قلت لهم لا، ما كاينش الترادف من أهل السنة، قلت لهم لا الترادف ما كاينش. وما يوهم وما يتوهم فيه الترادف هو متباين للصفة، كاين واحد الصفة دقيقة ما تبين الفرق بين هذا المعنى وهذا المعنى، إذا ما كاينش الترادف. فمثلا القعود والجلوس، قالوا لهم القعود يكون من قيام والجلوس من اضطجاع، إذا كاين واحد الفارق يسير. إذا كان الإنسان كيجلس كنقولوا جلس، ولا كان واقف ويجلس قعادة. هذه طائفة أخرى. الطائفة الثالثة قالت لهم يجوز ترادف في اللغة، لكن ما كاينش في ألفاظ الشارع، الألفاظ الشرعية اللي تكلم بها الله والنبي صلى الله عليه وسلم ما فيهاش ترادف، لأن الله تبارك وتعالى مستغني في كلامه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحاجات التي يحتاج إليها العربي في المترادف. قالوا لأن الترادف يحتاج إليه من أجل النظم، من أجل السجع، من أجل تغيير الكلام بالنسبة للمخاطب. وقالوا هذه الحاجات لا توجد في كلام الشارع الحكيم، منزه عن ذلك. إذا فما كاينش في ألفاظ الشارع، ماشي في الاصطلاحات الشرعية، في ألفاظ الشارع، ألفاظ يتكلم بها الله في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كاين في اللغة، وهو خلاف يسير، والأمر فيه بسيط جدا. هذا جاء وقال لا، لأنه سمع من يقال له شحرور في مصر، سمعه يتحدث عن بعض الأمور وقال الترادف ما الترادف، جاء هو متأثر به، ويا من تقولون بالترادف، لا علماؤنا مختلفون أصلا. احنا سيدي قلنا كاين الترادف ولا اللي بغيتي شنو بغيتي، كاين قلنا سيدي كاين الترادف شنو المشكل، أين الإشكال؟ ما ترتب أصلا على الخلاف شيء في الشرع. إذا قلت ما كاين الترادف، لكن اختلاف يسير في المعنى لا يضر، وسنجد من قال ذلك من السابقين، ولا بد تفسير هذا الحديث شنو بغيتي، غتلقى طائفة من اللي قالت استرد القرآن بذلك، واللي قال بعدم الترادف جات الآيات وهي قليلة أصلا، الألفاظ اللي فيها ترادف قليلة جدا، وغلقة فترتها بوجه ولا تعارض بين هذا وذاك. لكن يجيوا أقوال يلبسون على الجاذبة، اللي قال يا من تقول الترادف شنو عارف، ما عمره ما سمع الترادف، تسمع لديك المحاضرة ديال ذاك الشخص وقال فيها الترادف، شد ديك الترادف وبقى كيرددها على العامة، كيجي عند الجهل يقول لهم الترادف، هما ما فاهمينش بزاف كيفاش معنى الترادف، طالت عليهم الشبهة. لا، إن كنت منصفا سمعت الترادف قول شنو هو الترادف، ورجع العلماء اش قالوا في الترادف وشنو معناه ونتصوروا مزيان، ماشي غير كنتردد ونجي للمجالس العامة اللي فيها الناس ديال العائلة ديالي وما كيفهموا والو، ونقول لهم الترادف هو الترادف، ويسكتوا على الساكن ما فاهمينش اش كان الترادف. فحينئذ تظهر لك منزلة في المجلس، كتتكلم على شي حاجة صعيبة عليهم وما فهموهاش، فتبغى يقولوا عليك الناس مساكن اللي جالسين، أصلا تبارك الله متقاد، مثقف عنده ثقافة عالية، ثقافة عامة، كيتكلم في أمور مثل هذا، هذا هو الواقع اليوم، هذا هو. فالإنسان ملي كيستشعر هذه المنزلة ولا كيقولوا عليه مثقف وكيفهم، يصعب أن ينزل عنها. تجلس مع زي فلان، تقي الله وراقب الله رب العالمين، يقول لك هذا كلام الوعاظ والقصاص. طيب أجي نتكلموا علميا، شنو هو الترادف؟ ما يعرف الترادف إلى كم ينقسم؟ ما هي أقوال العلماء فيه؟ لماذا منع من منع؟ لماذا أجاز من أجاز؟ فالمقصود يجب الحذر من هذا. قال وكل ما جاء، لأن قلت هذا الكلام اللي أصل المؤلف المسائل الاعتقاد راه أصل تنبني عليه كثير من الأمور التي تروج اليوم وتدور في زماننا. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك فهو كما قال ومعناه على ما أراد، يعني معنى ذلك الحديث على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت إن كنت عالميا وبغيت تعرف ما أراد رسول الله شنو دير؟ قالوا العلماء. طيب العلماء باش كيعرفوا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعرفونه بقواعد، كاين قواعد ديال الاستنباط، كاين أصول ديال الفهم، بها كيعرفوا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيتكلم بكلام، إما يتكلم بكلام يكون نصا في معنى كيحتمل معنى واحدا فكيقول مراد النبي ومراد الله هو هذا، إما يكون اللفظ عنده يحتمل معنيين لكن أحد المعنيين أرجح من الآخر، فيحملون الأصل يحملون اللفظ على الظاهر حتى يمنع مانع حتى توجد قريبة، فكيقول مراد الله والرسول هو هذا الظاهر، العموم مراد هو العموم حتى يريد مخصص، الإطلاق المراد هو الإطلاق حتى يريد مقيد. جاءهم إجمال كيفاش تريع على البيان، كيقولوا هذا هو مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم أصول كيعملوا بها في معرفة مراد الله ورسوله. علاش؟ لأن الله تعالى خاطبنا وخاطب من قبلنا الصحابة بلسان عربي مبين، ذاك اللسان كان لغة يتحدثون بها سليقة، فخاطبهم الله تعالى بلسانهم، وخاطبنا نحن بالتبع وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالتبع بذلك اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى هو تكلم بذلك اللسان. إذا لبغينا نفهموا المراد ديال الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم شنو خاصنا؟ خاصنا نفهموا ذاك اللسان. حنا صعيب علينا ما كنفهموش ذاك اللسان، ما قريناش علومه، ما قريناش فنونه، ما قريناش قواعده واصوله، نسولوا الناس اللي قراو، هذا هو العلماء. حنا ما قريتش فنون العربيه وعلومها باش نفهم، لا اتجرأ على الفهم، اتصلوا نسول ما معنى كذا وكذا. طيب ان كانت لك الاهليه راك تفهم المراد، هو ذاك الظاهر من اللفظ، هو النص من اللفظ والعموم الى اخره، هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال ومعناه على ما أراد. مسألة مهمة، العالم أنا لم أقول لكم إذا بغينا نعرفه ما ترقصش أننا نحن نمشي ونعرفه، لا، أنا أقول اللي ما عندهش الأهلية الواجب عليه يقلد، ما عنده ما يمشي يعرف، ما عنده ما يمشي أن يقلد ويسأل. طيب العالم أنا كنت أقول لكم العلماء كيف كيتعاملوا، العالم من اللي كيجي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وقف على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واش مباشرة بعد فهمه ينزله للعمل به؟ لا أبدا، ينظر ويتأمل هل يوجد له مخصص، هل يوجد له مقيد، هل يوجد له معارض، وإذا وجد له معارض كيف الجمع، وإذا تعذر الجمع ما هل يوجد ناسخ ومنسوخ، وإذا تعذر ذلك يرجح أحدهما عن الآخر، أو قد يتوقف إلى أن يظهر له مرجح. عندهم قواعد، ماشي غير كيوقف الناس كيقول آمنا وصدقنا وراه معارض من نصوص أخرى، إذا لا بد من التوقف حتى يجمع الأدلة الواردة في البال، وعاد حينئذ كينزل هذا العمل. هذا طريق من طريق العلماء. طريق العوام ما هو؟ طريق العوام كيسمع حديث واحد ولو عارض نصوصا كثيرة، كي يبغي ينزلو ويعمل به دون أن يستشير أحدا ودون أن يسأل عن معنى، ولو منسوخ أو مرجوح أو ضعيف أو ربما غير يعرف أنه صح يعمل بظاهره، لا، هذه طريقة العوام الجهل، العلماء لا يتعاملون هكذا. إذا إذا كانت أنت عندك الأهلية وعالم ربما عندك ترشاد واش غدير؟ ستسلك سبيلهم، تنظر تتأمل، وإن لم تكن كذلك فاسأل هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم شنو معناه؟ معناه كذا وكذا. طيب واش هذا المعنى ما المطلوب مني أن أعمل فيه؟ واش نعمل كذا ولا كذا وبأي صفة أعمل؟ وهل الحكم على الوجوب ولا على الاستحباب؟ العالم حينئذ سيطلعك على المعارض إن كان له معارض، لأنه أكثر وأوسع منك اطلاعا على المستجد والسنة، غيقول لك لا هذا الحديث راه ماشي معناه ذاك اللي كتبادر لدير، لا راه كاين واحد مخصص، كاين واحد الصورة مستثناة، كاين واحد المخرج من ذلك العموم، وهكذا غيبين لك الخصوص لئلا تقع فيما حرم الله تعالى في غير مراد الله. إذا وكل ما جاء عرس من الحديث، لذلك من الأخطاء اللي كيقع فيها بعض إخواننا العامة وهو خطأ ينبغي التنبه له، أن العامية اليوم كيجي يأخذ حديثا عن الرسول سمعه ولا وقف عليه في شي كتاب ويحتج به في مواطن الخلاف والنزاع والمواطن الشائكة الصعبة، بل في النوادي ربما يحتج لك الحديث وش يقول للناس؟ يقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال الشيخ فلان، ده خطأ، استعمل الكلام في غير محل. هذا الكلام شكون اللي قالوا؟ قاله ابن عباس فإذا كانت لك الأهلية مثل ابن عباس قل هذا، إذا وليت مثل ابن عباس جمعت النصوص وطلعت على كل ما ورد احتج به في الباب، لكن وقفت على حديث سول أهل العلم راه واحد النازلة كذا وكذا، واش ممكن تسجلوا ديك النازلة في هذا الحديث ولا لا؟ واش كاين شي حاجة اللي كتعارضوا ولا ما كايناش؟ واش ذاك القول مقدم ولا لا؟ وذاك القول ديال العالم آخر واش قول قوي ولا ماشي قوي؟ تثبت راك انت وقفتي على حديث ربما يوجد ما هو أقوى منه يعارضه، وبه احتج الشيخ فلان اللي خالف، فما تكونش يوشك أن تنزل عليكم، هذه يقولها العالم لا قالها جتمع، عالم قال يوشك أن تنزل عليكم جمع النصوص، أنت وقفت على حديث واحد، لا تستدل، لا يناسبك، يناسب ابن عباس، ومن له الأهلية، علاش؟ لأنه يقدر يكون ما هو مرجح عليه، ولا معناه غير ذلك المعنى عند العالم وأنت لا تدري، إذا لقيت المسألة نازعك فيها أحد فقبل أن تحتج بالحديث مباشرة سل عالما تثق به، ما في هذا التصل، أو سير عنده ولقيت الناس يفعلون كذا ولم وقفت لواحد الحديث فيه كذا، هذا الحديث معارض هذا العمل اللي كيديروا هاد الناس، واش بالصحة يمشي بالصح؟ يقومك في فهمك، إلا قال لك مزيان فلان صحيح وذاك العمل اللي كيديروا خطأ، فحينئذ خديت ياش فهم الحديث من عالم. قال لك لا راه كاين حديث اخر يعارضه هذا راه منسوخ راه كانوا نسخا مثلا او عام مخصوص او يوجد ما هو اقوى منه متواتر هذا احد او نحو ذلك او على الاقل يطلعك على الخلاف راه المساله خلافيه بين العلماء كاين اللي يحتجوا بالحديث وكاين اللي يحتجوا بحديث اخر ولا تمسكوا بظاهر القران فلا تتجرا ان تنزل انت تنزل حديث على واقعه وتقول تنزل عليكم حجاره من السماء أقول قال فلان وتقولون قال الشيخ فلان، بل يكون قولهم أقوى منك، عندهم مستند، لهم سلف، لأنك أنت عامي، هم لهم سلف، راه كأنهم يقولون قال الشيخ فلان في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت كتقول لهم قلت أنا في فهم الحديث، لهم سلف، فلا تعمل بحديث إلا ولك في معناه سلف، حديث ولا آية ولا أي خص يكون عندك سلف في فهم ذلك المعنى، أنت ليست لك الأهلية. إذا جيت وبغيت تفهم بفهمك فقد نزلت نفسك منزلة العلماء، رفعت نفسك فوق قدرها. إذا الشاهد يقول وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. شوف شنو قال، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. استكلام لك وهو أصل، وهذا الكلام مأخوذ منه ومن غيره من علمائنا. قال فهو كما قال ومعناه على ما أراد. كيف بديت تعرف معناه؟ رجع للعلماء مزيان، هل تعرفت المعنى؟ اطمأنيت وشرحته. قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، الأمر اللي حذرنا منه، إياك أن تتأول معنى الحديث، أن تتكلمت به لكن تأول معناه برأيك بنظرك باجتهادك، ولا متوهمين بأهوائنا، أو أن تدخل في فهم الحديث تباعا لهواك وللظنون الباطلة الفاسدة. ولذا ذكر أهل العلم أن المبتدعة جميعا، أن أهل البدع جميعا سبب وقوعهم فيما وقعوا فيه أحد أمرين، إما اتباع الهوى أو اتباع الظنون والخرف، يتبعون الهوى أو يتبعون الظنون الباطلة الفاسدة، أو يتبعون أشياء يتخرصونها، هذا هو سبب وقوعهم في الباطل وفيما وقع فيه من البدع والضلال. قال الله تعالى مؤصلا هذا الأصل عن المشركين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا أصل وجد في المشركين لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للتوحيد وتحذيره من الشرك، ما مستندهم؟ إن يتبعون إلا الظن، وقال في آية أخرى وإن هم إلا يخرصون، وما تهوى الأنفس والهوى. وإذا اجتمع الأمران كيف يكون الإنسان في غاية الضلال؟ يعني هو أصلا يتبع هواه، وزاد على ذلك أن ما عندهش حجج، ليست عنده أدلة، ليست عنده براهين، ما عنده إلا الظنون والأوهام، فهو متبع للهوى ومتمسك بالظنون. فقال لك المؤلف لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، لا ندخل في ذلك متأولين. شنو هو التأويل؟ المراد بالتأويل إن شاء الله غير هذه العبارة ونكتفي بها بإذن الله. لا ندخل في ذلك متأولين، ما معنى التأويل؟ التأويل يستعمل في ثلاثة معاني، يستعمل في الزمن المتأخر في ثلاثة معاني، معنيان معروفان عند السلف المتقدمين، ومعنى عرف واشتهر عند المتأخرين من الأصوليين بالخصوص ومن جاء بعدهم. المعنيان المشهوران عند السلف للتأويل هما: المعنى الأول أن التأويل هو التفسير، التأويل معناه التفسير، وهذا يكثر، هذه العبارة وهذا الإطلاق والاستعمال يكثر في كتب التفاسير المتقدمة، كتب التفاسير للسابقين كثر في هذه العبارة. القول ابن جرير الطبري يقول: القول في تأويل هذه الآية كذا، أي في تفسيرها. والمعنى الثاني من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، بمعنى أن التأويل بمعنى المآل، هذا فقط لطلبة العلم من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. التأويل أي المآل، هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا مآلها، قد آلت إلى هذه الحقيقة، آلت إلى هذا الأمر الذي حصل، ورفع أبو العرش وخر له سجد، وهو رأى قبله: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فتأويل الرؤيا أن 11 كوكبا هم إخوته، والشمس والقمر أبوه وأمه، فلما وقع ما وقع قال يوسف عليه السلام لأبيه يذكره لأنه قص عليه الرؤيا، هذا تأويل رؤياي، بمعنى هذا مآلها، علاش آلت، هذه النهاية ديالها، فأطلق التأويل وأريد به المآل. هذان المعنيان المشهوران عند السلف. المعنى الثالث الذي اشتهر عند المتأخرين من الأصوليين أن التأويل هو حمل اللفظ على معناه المرجوح وترك المعنى الراجح، هو حمل اللفظ على معناه المرجوح وترك المعنى الراجح، أو بعبارة أخرى هو صرف اللفظ عن ظاهره. التأويل عند المتأخرين صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى بعيد، يعني اللفظ يكون عنده جوج المعاني، معنى قريب أو راجح وهو الذي يقال له المعنى الظاهر، وهو الظاهر المتبادل للذهن، المعنى الحقيقي، وصرفه عن هذا وتفسيره وفهمه أن المراد منه هو حمله على المعنى الآخر البعيد، على المعنى الآخر المؤول، على المعنى الآخر المجازي. فلو التأويل في اصطلاح المتأخرين، وهو الذي يراد هنا. من اللي تذكر التأويل على سبيل الذم فإننا نريد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بلا دليل ولا قرينة. طيب بماذا؟ هاد الناس ملي غادي يصرفوا اللفظ عن ظاهره بلا دليل وبدون قرينة ولا مانع يمنع من حمل اللفظ، على ماذا يعتمدون؟ يعتمدون على ما استقر في قلوبهم وهم صغار ونشئ عليه من صحة عقائد أولئك المحرفين للصفات وغيرها من النصوص، من المعتزلة والجهمية ومن شاكلهم. فالمقصود أن ذلك الأصل الذي استقر هو الذي جعل القلوب والأفهام تميل إلى التأويل، إلى صرف اللفظ عن ظاهره. فالإشكال الذي وقع لهم أنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا. فالصغار حفظوا متون نظما ونثرا فيها تقرير هذه العقائد، ورسخت في نفوسهم كذا كذا كذا، رسخت في النفوس، من بعد جاءت النصوص معترضة لما رسخ في النفوس، فماذا فعلوا معها؟ صرفوها عن ظاهرها، فاعتقدوا قبل أن يستدلوا، وهذا منهج خطأ. وإنما المنهج السليم والصواب هو أن تستدل قبل أن تعصر، ماذا يمثل؟ العلماء أن يستدل العلماء ثم يأخذون من الأدلة عقائدهم، وإنما نحن العامة نتبع العلماء. واليوم سبحان الله مما وصلني اليوم في هذا، واختموا لي إن شاء الله، مما وصلني اليوم في هذا الباب رسالة من أحدهم، يعني ذكر فيها كلاما نشره أحد الناس من أنصاف المثقفين، ممن يظنون أنهم يفهمون في الشرع وكذا، من أصحاب الأفكار المنحرفة في هذا الباب، يعني جرى الكلام إليه الناس في الباب. شنو قال؟ قال لهم، كتب مقالا هو والناس منهم المؤيد والمعارض، لأنهم جهلة، مساكين جهلة، لكن ما وجدوا من ينبههم على أن هذه الأمور أعلى منهم وأنه لا يجوز أن يخوضوا فيها لا تأييدا ولا معارضة حتى يسألوا. فالمقصود كتب كلاما حاصله قال لهم هو أن الدين له أصحاب الاختصاص وهم العلماء، كما أن للعلوم الأخرى المادية، وكلامه بعضه يرد بعضا، كلامه بعضه يدفع بعضا، وهذا حال أهل الجهل والبدع والأهواء. فقال لهم كما أن الطبيب المتخصص يرجع إليه في الطب والمهندس وكذا وكذا وكذا. قال لهم على هذا فمسائل الدين التي ترد علينا لا ينبغي، لا يجوز لأحد أن يخوض فيها حتى يرجع لأهل الدين، كيقصد أهل الدين أهل التخصص زعما العلماء، حتى يرجع لأهل الدين. والحاصل الذي سيترتب على هذا أن نكون بهائم وأولئك رعاة، أن نكون نحن زعما العامة إحنا بهائم وهم رعاة كيرعونا، هم رعاة يرعوننا ونحن بهائم، بمعنى كأنه لا عقل لنا ولا رأي ولا تفكير، وهذوك الناس يسوقوننا حيث شاءوا. فقال لك هذا هو الدين اللي بغاه هاد الناس وكذا وينادين به. طيب شنو الدين اللي بغاه هو؟ الدين اللي بغاه هو هو أنه ما نكونوش حنا رعاة، حنا جعلنا الله أحرارا وجعل لنا عقولا مستقلة نفكر بها كما فكروا. علاش نكونوا حنا؟ لماذا نكون مساقين لهؤلاء؟ لماذا نكون كالبهائم يرعوننا هؤلاء؟ لماذا نكون كذلك؟ بل الواجب أن نكون مستقلين بأفكارنا وعقولنا. فهو نقض في آخر كلام ما قرره في أول كلامه. لكن تقول في الطب وفي سائر العلوم الأخرى يرجع للاختصاصيين، إذا على هذا الذي ذكرت عندنا عقول يمكن لأي أحد أن يشخص الداء وأن يشتري الدواء دون أن يستشير الطبيب ولا الصيدلاني. لا عندنا عقول، الله أعطانا عقول وكنفكروا بها كيف ما الطبيب عنده عقل يفكر به، وكان الصيدلاني له عقل يفكر به. إذا أنا نشخص الداء بنفسي وأشتري الدواء بنفسي دون أحد، وكذلك أفعله في سائر العلوم. لماذا قبيل كذلك في الطب ولم تقبله في الشريعة؟ بمعنى كأن الشريعة متاحة للجميع، تلك العلوم الأخرى المادية عندها حدود وعندها مواليها والناس ديالها وعندها قواعدها وأصولها وضوابطها واتحد ما خاصه حتى يرجع على التخصص، لكن دين الله تعالى والشريعة الإسلامية مفتوحة للجميع، اللي يبغى يهضر يهضر، اللي يبغى يتكلم يتكلم، واللي يبغى يفهم يفهم. هذا هو ناقض في آخر كلامه نقض هو أولا. فهذا هذا من التأويل الباطل الفاسد الحاصل، التأويل بالمعنى المتأخر عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى المرجوح. هل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى المرجوح إذا كان بلا قرينة ولا دليل ولا مانع من إرادة المعنى الحقيقي فإنه يكون تحريفا في الحقيقة؟ الأولى في المصطلح كما ذكر شيخ الإسلام أبو العباس وغيره أن يقال له تحريف لا يستحق مصطلح التأويل، لأن مصطلح التأويل قد يستعمل في معرض المدح كما في المعنى الأول والثاني والثالث إن كان بقرينة وبدليل، فهذا يعتبر تحريفا للنص. فالأصل عندهم أصول أنفسهم، الأصل عندهم أن تحمل الأفاظ على ظاهرها وأن لا يصار المعنى المرجوح إلا بقرينة وبدليل، ثم هنا لا قرينة ولا دليل يصرفون النص عن ظاهرة باش لأنها لم توافق العقل. وهنا مسألة ألفت إليها وأختم، وهي أن المسلم دابا فرضنا أنت مسلم على منهج السلف في باب الأسماء والصفات ولا غير من مسائل المعتقد، وعندك أصل عام مقرر في نفسك أنك تثبت لله ما أثبته لنفسه دون تحريف ولا تعطيل لأحد، ثم عرضت عليك آية من القرآن ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عنه لو وقفت عليه وكذا ولم تفهم معنى ذلك النص من نصوص الصفات أو ليس من نصوص الصفات اشتبه عليك الأمر، فالمقصود لم تفهم المراد، فهذا يضرك؟ لا يضرك بشرط، وهو أن تتوقف حتى تسأل العلماء. لا يضرك هذا أبدا، تقول المناظر للمخالف أنا على اعتقاد السلف وأعتقد أنه حق وأن النصوص لا يجب تأويلها. طيب قال لك واش تقول في هذه الآية؟ قول لي حتى أسأل، لا أدري هذه الآية ما عرفتش شنو المراد من اللفظ وما هو ظاهره لأنني لست عالما. طيب أسأل أهل العلم ما المراد وما هو الظاهر وشنو هو المعنى المؤول الذي يجب تركه. ماشي شرط إذا كنت على اعتقاد السلف تكون على اطلاع وإحاطة بجميع نصوص الصفات وفاهم المراد منها وفاهم الأقوال المخالفة وتردها، حتى أطالع حتى أرجع عليه المسألة حتى أسأل لا مانع من ذلك. أنت في الجملة على اعتقاد السلف وجاءتك بعض النصوص دقيقة ما جزمت أن من نصوص صفات وليست من نصوص صفات أصلا، أو جزمت لكن لم تعرف المعنى المراد، لأن نحن ذيك نقول المعنى الظاهر هو المراد والظاهر الذي يتبادر إلى الدين. هذا المعنى الظاهر من ظاهر؟ واش لينا حنا ولا الأهل اللغة؟ كنقصدوا المعنى الظاهر الذي تقتضيه اللغة العربية، ونحن ضيعنا اللغة العربية. كون كنا حنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نقدروا نجاوبوا، لأن اللغة العربية عندنا سليقة. إذا فكتقول لي حنا نثبت المعنى الظاهر ولا نحرف النصوص، المعنى الظاهر يختلف بحسب السياق والقرائن، لكن في هذا النص اللي سولتيه ما عرفتش شنو هو المعنى الظاهر، الله أعلم حتى أسأل عنه، لأنني لست عربيا حتى أعرف المعنى الظاهر، ضاعت العربية ونحن صرنا عجما لا نعرف من العربية إلا يسيرا. إذا ما كاين باس أنني نفس المسألة وإن كنت صادقا أذكر لك الظاهر منها على مقتضى اللغة. إذا ماشي لازم تكون عارف أي ظاهر وتجيب عن كل ظاهر، لأن هذا إشكال يقع لبعض الطلبة تعرض عليهم بعض النصوص فلا يفهمون المعنى المراد عند السلف، وربما إذا تكلم بعقله يوافق مذاهب المبتدعة وهو لا يدري، يظن أن هذاك هو الظاهر وذاك بالعكس تحريف ليظهر للخصم أنه على منهج السلف، فيقع في الخطأ ويقع في الضلال. لا أنا على منهج السلف لكن هذه ما عرفش ظاهرها حتى أسأل عنه وتثبت منه، ماشي شرط نكون محيط بجميع نصوص الصفات وفاهم المراد من جميع أدلة الصفات كتابا وسنة. ولكن المسلم يجب هو ليس عالما لكن ينبغي التعلم، إن بالعلم بالتعلم. نسأل الله تعالى التوفيق والهداية، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.